ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، من فينا لا يحب دمشق؟ من فينا لا يحب حلب؟ من فينا لا تشتاق عينه أن ترى جبال إدلب؟ من فينا لا تتوق نفسه أن تمر على الشام، أرض البطولات، الأرض المباركة، الأرض التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل قلوب المصريين، أعني بلدنا، وكل قلوب المسلمين تتوق إلى معقل الخلافة وأرض الشام، أرض النبوة والأنبياء. وإننا رزئنا وتألمنا في هذا الزمان ألما عظيما كبيرا في أرض الشام المباركة. عام 635 تحركت الجيوش الإسلامية بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وأبي عبيدة عامر بن الجراح، ويزيد بن معاوية وغيره، مضوا جميعا إلى أرض دمشق فاتحين، لكن استعصت عليهم، تأخر الفتح، أبطأ على المسلمين. فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يستنجد بالخليفة أبي بكر الصديق أن أرسل إلينا خالد بن الوليد. ومضى خالد بن الوليد حتى عسكر بالجند قريبا من دمشق، لكن لم يلبث أن توفي أمير المؤمنين أبو بكر الصديق. وكان عمر يخشى الفتنة على الجند والمسلمين من كثرة بطولات خالد وفتوحات خالد وعظمة خالد، فأرسل جوابا وخطابا إلى أبي عبيدة يأمره أن يعزل خالدا عن قيادة الجيش وأن يولي نفسه. لكن أبا عبيدة خشي أن تدب الفتنة بين صفوف الجند والعسكر، فكتم هذا الكتاب وأخفاه، واستمر الحصار. وفي 5 سبتمبر في نفس العام، عام 635 للميلاد، من الله على خالد بن الوليد بثغرة من الثغور بين جدران أرض دمشق ليدخلها مع مجموعة من الصحابة، فيدوي التكبير ويعلو في الأنحاء، ويفتح الله جل وعلا هذه البلدة المباركة لأهل الإسلام. دخلوها، لم يرفعوا فيها السيف، لم يسفكوا فيها الدماء، لم يقتلوا، لم يهدموا معبدا ولا صومعة ولا كنيسة ولا ديرا، كل مواطن العبادة لغير المسلمين كانت معظمة. من الله جل وعلا بعدها على مدن الشام مدينة تلو الأخرى، ففتحت بعل بكة، وفتحت حماة، وفتحت معرة النعمان، وفتحت شيراز، وفتحت منبج، والرقة، وحمص، كلها دخلت في دين الله جل وعلا، وأقبل الناس يتعلمون الإسلام، ومضت البركة تعم أرض الشام وأرض دمشق. مصداق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فسد الشام فلا خير فيكم. وأخرج ابن عساكر من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت الملائكة في المنام قد أخذوا عمود الكتاب فوقفوا في أرض دمشق، أو قال في أرض الشام، ثم قال: فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان في الشام، وإن فسطاط المسلمين يوم الملحمة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وأقبل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورون الشام، يعيشون فيها، يعلمون الناس إنها أرض مباركة، حتى إن أكثر من 72 صحابيا ممن شهدوا غزوة بدر مع رسول الله كانت وفاتهم في مدينة حمص، بل إن 300 من الصحابة توزعوا على أنحاء الشام المباركة فعاشوا فيها وأقاموا، يقرؤون كتاب الله، يعلمونه، ينشرون العلم، يغذون أهل الشام بفقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعة الإسلام. وظلت أرض الشام المباركة منبرا، وظلت نبراسا، وظلت شمسا مشرقة، واستمر الحال إليها وعليها حتى دخلت الحملات الصليبية فعاتوا في الأرض فسادا، قتلوا وسفكوا وحرقوا وهدموا ولم يتركوا شيئا في تلك الأرض الجميلة على حاله التي كان عليها. ولقد قال ياقوت الحموي في معجم البلدان وهو يصف دمشق مبالغا: إنه ليس شيء مما وصف في الجنة إلا وفي أرض دمشق مثله. حتى قال نزار في قصيدته: كتب الله أن تكوني دمشقا بك يبدى وينتهي التكوين، علمينا فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين، إن نهر التاريخ ينبع في الشام. أيلغي التاريخ طرح هجين؟ واستمرت جحافل المشركين والصليبيين تعيث في الأرض فسادا ما بين مقارعة ومنازلة وغزوة وأخرى، حتى من الله على صلاح الدين أن يكون فاتحا ونور الدين زنكي، ثم تفتح فلسطين ويحرر المسجد الأقصى ويدفن صلاح الدين في دمشق ويدفن الظاهر بإبرس بجواره. لقد كانت دمشق وما زالت فيها من المشاعر، فيها من المآثر، فيها من التاريخ ما لو جلسنا نحكيه لصبياننا وصغارنا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، ما أكملنا والله مدحها وما أكملنا ثناءها. ونحن المصريون لنا نعم في رقاب أهل دمشق لنا أمانة، فإنهم كم آزروا أهل مصر وكم أطعموا أهل مصر وكم واسوا أهل مصر، وكانت دمشق والقاهرة مسارا واحدا لقوافل الحجاج والمعتمرين والمتاجرين وأهل الخير ورواد الصلاح والعلماء، فانتشرت وازدهرت حركة العلم والتعليم، فقامت المعاهد والمدارس وأنشئت الجامعات وبنيت المستشفيات، وظل تاريخ الإسلام يزدهر يوما بعد الآخر حتى جاءت نهايات الحملات الصليبية وعاد الأقصى أسيرا مرة أخرى، وسار مجموعة من الثوار في دمشق يقدرون ب400 ثائر. ثار هؤلاء المجموعة فدخلوا إلى الميدان في أرض دمشق حيث المفوض الفرنسي موريس كان يقيم عرشه ومكانه الذي منه يدير البلاد. في ساعة متأخرة من الليل استطاع الثوار في دمشق أن يعيدوا مرة أخرى نهضة وأهبة وحماسة إلى قلوب الناس، يذكرونهم بما كان عليه ماضي دمشق في السابق. لكن فرنسا كانت قد أخذت أهبتها، فبدأت الطائرات تضرب والمدافع تضرب، وفرض حصار على دمشق استمر 7 ساعات حتى كانت 4:00 عصرا أمرت القوات الفرنسية بمغادرة دمشق تماما، وبدأت المدافع تدك السوق والجامع الأموي والميدان وكل المنازل المجاورة. مات الناس، مات الصغار والكبار، ذبح النساء في الطرقات. استمر هذا المفوض الفرنسي يقتل ويحرق، فكان يتتبع قرى المجاهدين والثوار فيذهب إلى بيوتهم فيصب عليها القار والبترول ثم يشعل فيها وفي أهلها أحياء. حرقت قرى بأكملها ومدن بأكملها، وطمست معالم الشام الجميلة وطمست صورتها البهية، وأغلقت صفحة الكتاب التي كانت منارة عظيمة، حتى جعل أحمد شوقي أمير الشعراء يقول قصيدته المشهورة: سلاما من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي إليك تلفت أبدا وخفق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق، دخلتك والأصيل له ائتلاق ووجهك ضاحك القسمات طلق، وتحت جناحك الأنهار تجري وملء رباك أوراق وورق وحولي فتية غر صباح لهم في الفضل غايات وسبق على لهواتهم شعراء لسن وفي أعطافهم خطباء شدق روات قصائدي فاعجب لشعر بكل محلة يرويه خلق. فمضت هذه القصيدة وحركت مشاعر المصريين وقلوب العرب أجمعين أن يهبوا لنجدة دمشق ولنجدة الشام. قامت المحافل والمآذن والمساجد والجوامع تشكو هذا الإجرام الفرنسي الذي عاش في وعاث في أرض دمشق وأفسد وأحرق فيها. وصارت دمشق بعدها جرحا غائرا وألما كبيرا لا يشفى منه الوطن العربي كله ولا الجسد الإسلامي كله. فأضيفت إلى ما أضيفت إليه من جراحات الأقصى وأسر مسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمر الحال ومضى التاريخ يكتب وصار الاستعمار يعيث في بلاد المسلمين فسادا من بلد إلى بلد ومن دولة لأخرى. قسمت الحدود الجغرافية، منع أهل دمشق أن يذهبوا إلى مصر، ومنع أهل تونس أن يزوروا القاهرة، ومنع أهل القاهرة أن يخرجوا إلى جزيرة العرب. قسمت تلك الحدود الجغرافية بلاد المسلمين، فرقتهم، أتعبتهم، أرهقتهم، مزقت رباط الأخوة بينهم، أفقدتهم عزتهم ومكانتهم. واستمر الحال إلى ما وصلنا إليه اليوم، ونحن نشهد في أرضنا مصر أنه لا جرح أكبر من جرح الشام، حتى جرح غزة، حتى ألم غزة، حتى ابتلاء أهل غزة بما صنعه اليهود، لكن جرح الشام أكبر وأعظم. فإن قال قائل: فما ترجون وما تتمنون وما تطلبون؟ نتمنى أن يتوقف حمام الدم، نتمنى أن تعود الشام عظيمة كما كانت، نتمنى أن تجتمع الفصائل وأن تتآلف القوى وأن تتحد الأيدي وأن نكون كلنا يدا واحدة أمام العدو الأكبر، وأن تجتمع كلمة المسلمين عربهم وعجمهم بيضهم وسودهم في كل أنحاء البلد لرفع راية الإسلام وإقامة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: لماذا تقولون هذا الكلام الآن ونحن نرى اليوم توسعا لإخواننا الذين ذاقوا من الظلم ما ذاقوا ومن الألم ما ذاقوا حتى غلقت سجون على أهلها قرابة 35 عاما؟ تفتح السجون في حماه، تفتح السجون في حلب، تفتح السجون في غيرها من القرى المجاورة على أناس ظلوا 35 سنة لم يروا الشمس، لم يخرجوا إلى الشوارع، فقدهم أهلوهم، بل كبر الأولاد وتزوجوا، بل ماتت العائلة، بل هدمت بعض البيوت والمنازل. فإن سألوا عن الأحياء: أحياؤكم غير موجودة، وأرضكم غير موجودة، ومزارعكم غير موجودة، وأولادكم ذهبوا، وزوجاتكم زوجوا، وأحفادكم كبروا. هكذا التاريخ يكتب اليوم ليتبين لصغارنا وأبنائنا وتلاميذنا حجم المعاناة الكبرى التي عاشها أهل الإسلام في أرض الشام حاضرة الخلافة وبلد النبوة، والتي سينزل إليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان شرق المنارة البيضاء بدمشق، فيصلي خلف المهدي، ثم ينطلق إلى الدجال فيقتله، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح. إن هذه الشام المباركة التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأرزوا إليها، إن مشاعرنا معها وقلوبنا داعين الله أن تجتمع صفوفهم وأن تلتحم أيديهم وأن يتوقفوا عن أي خلاف وأن يوقفوا هذا الدم، فتحقن الدماء وتحفظ الأعراض والأموال. وإنك اليوم تتعجب أن ترى بعض القنوات والإذاعات وبعض الدول تتكلم عن أهلنا الذين عانوا رزحا من الزمان في هذا الظلم أنهم مفسدون وأنهم مخربون وأنهم طلاب فتنة وأنهم إنما يريدون إراقة الدم. ونشهد الله في عليائه أن أهل الشام أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة وأكثرهم رغبة في الفوز والخير والصلاح، وإننا لنرى نهضة من أبنائنا السوريين في بلدنا مصر وغيرها من البلدان، حرص على التجارة والصناعة وإحياء موارد المال ومحاولة النهضة ببلدان المسلمين بمدنهم وقراهم في النجوع وفي كل الأرياف والأماكن البعيدة. فترى الشاب من أهل الشام يأتي وفي قلبه شوق وأمل وطموح أن يكون سببا في رفع الخير في البلد الذي يقيم فيه. وهذه مشاعر عظيمة نثمنها ونحفظها لأهلنا في أرض الشام، أرض سوريا. وإنك لتجد اليوم من يطعن في الظهور ويقوم مقام المنافقين فيسب أهل الخير، أهل الجهاد، أهل الوقوف أمام العدو الذين لا يريدون إلا الخير لهذه البلدة. وقد كنت عام 2012 ضمن وفد من العلماء الأخيار الذين ارتقوا في شمال سوريا في آخر مدن تركيا في الريحانية، فاجتمعنا بالفصائل وقلنا يا جماعة لما لا توحدون صفكم وتقفون أمام العدو النصيري الذي يستبيح الدماء والأعراض، فاجتمعوا كلهم على كلمة سواء إلا فصيل داعش الذي رفض أن يأخذ بالكلمة وأن يجمع يده مع إخوانه، بل كان شوكة في ظهور المسلمين، فلا يدخل قرية إلا ويأتي بعلمائها فيذبحهم، ويأتي بخطبائها فيقتلهم، ويأتي بالأئمة فيها فيبيدهم، حتى تصبح القرية خلوا من العلماء والقراء والأئمة، فيترأس عليهم الجهال فيفسدون الدين والعقيدة ويحكمون بين الناس بغير شريعة الله جل وعلا. أذكر في هذا الباب قبل أن أنسى كلاما لأحد الجنرالات السابقين اسمه ريتشارد بلاك وهو سيناتور أمريكي، يقول كان عملنا في سوريا على 3 محاور. أما المحور الأول فإن سوريا كانت تملك فائضا من القمح يكفي 10 سنوات، فسرقناه نريد تجويع الناس وإرغامهم وذلهم. والمحور الثاني انطلقنا إلى النفط فسرقناه للتأثير على النقل وجعل السكان يتجمدون في الشتاء. والمحور الثالث سهلنا دخول الإرهابيين من أكثر من 100 دولة إلى داخل الحدود السورية ليكون مقرا لهم حتى يفسدوا اجتماع المسلمين وكلمتهم هناك، وحتى يشوهوا صورة الإسلام عند بقية الدول الأخرى. هذا ليس كلام خطيبا سلفيا ولا رجلا أزهريا ولا عالما يفتي الناس على منبره، بل سيناتور أمريكي ورجلا من جنرالات الحرب. وهذا يؤيده أيضا كلام رجل آخر وهو الجنرال مايكل مافلين، قال إن هذه الحملات الإرهابية والجماعات المسلحة كانت وما زالت صنيعة أمريكا، صنعناها لنبعد أهل الخير وصفوة الصلاح أن يصلوا إلى أرض الشام. إنهم يقرؤون التاريخ مثلنا بل أكثر منا، يدققون فيه، يعرفون مكانة الشام وقدسية الشام وعظمة الشام. لذلك اليوم إنما أردنا أن نجدد المشاعر تجاه إخواننا، فنقول لهم نحس بكم والله، نشعر بمصابكم والله، نرجو لكم اجتماع الكلمة وتوحد الصفوف، ليس اليوم ولا البارحة ولا العام الماضي، بل منذ قامت ثورتكم وأرض مصر وشعبها ورجالها وكل العقلاء فيها يسألون الله جل وعلا أن يتوقف حمام الدم وأن تحقن الدماء وأن تعصم الأموال والأعراض. فهذا ديننا وعقيدتنا وفعل كبار الصحابة كخالد وعكرمة وأبي عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وغيرهم، عصموا الدماء وحموا الأعراض، بل حافظوا على الأديرة والكنائس والمعابد والصوامع فلم يقتلوا ولم يحرقوا. وهذه رسالة أهل الإسلام نؤكد عليها وننقلها لكل من يسمعنا. ثم خطاب الآن إلى عقلاء الشيعة في العراق، إلى نبلاء الشيعة في العراق، أما آن أن تكفوا أيديكم عن أهل السنة في الشام؟ أما آن أن تدركوا أننا نجتمع معكم في لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إن أهل السنة لا يكفرون العوام ولا عامة الشيعة، إنما نكفر من ادعى ورمى أم المؤمنين بالزنا، من كفر الصحابة، من اتهم محمدا أنه سرق رسالة النبوة من علي، من ادعى الألوهية في علي، من زعم أنه يملك القطر من السماء ومقاليد الأمور. هؤلاء هم الذين ندعي كفرهم لمخالفتهم صريح وصحيح وظاهر الكتاب والسنة. أما عوام الشيعة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتجهون إلى القبلة ويصلون صلاتنا ويعبدون إلهنا ويدركون شريعة نبينا ويعظمون الصحابة فلا يكفرون أحدهم ويحفظون ألسنتهم عن أعراض أمهات المؤمنين، فهؤلاء بإجماع المسلمين مسلمون، لا يجوز لأحد أن يكفرهم أو يخرجهم من دائرة الإسلام. عام 2003 لما بدأت القوات الأمريكية تجتاح العراق وتضرب بغداد والبصرة، كانت أيدينا ترتفع، رغم علمنا أن كثيرا من أحيائها كانوا من الشيعة، كانت أيدينا ترتفع بالدعاء: يا رب احقن دماءهم، يا رب احفظهم، يا رب أبعد هذه القوات الغاشمة والغاضبة عنهم. كان هذا فعلنا، كان هذا دعاؤنا في منابرنا، في صلواتنا، في قنوتنا، في محاريبنا، في نوادينا وشوارعنا. كان العراق يجري حبه في قلوبنا، في قلب كل طفل مصري وشاب مصري وكهل ورجل مصري. واليوم نقول لكم بحق الإسلام والأخوة: لا تشقوا صف المسلمين. قد سمعت البارحة بعض خطابات علماء الشيعة في العراق وهم يقولون إن كتائبهم مستعدة أن تدخل لتحافظ على النظام، وأن ترد الأهالي، وأن تمنعهم من التوسع، وأن تمنع هذه الكتائب والفصائل التي توحدت صفوفها أن تمضي للأمام. إنهم يريدون مرة أخرى أن يطعنوا المسلمين في ظهورهم، وهذا ليس عقل يدل عليه عاقل، ولا كلام يدل له نبل ذي لب وفهم، بل الواجب أن تكونوا صفا واحدة مع إخوانكم. فالعدو الأكبر منذ عام كامل يتربص بأهلنا في غزة، بعد أن توحدت صفوف المسلمين في الدول وصار كل الصغار والكبار يدركون فظاعة المشهد وجحيم المشهد والصورة القاتمة التي يعانيها أهلنا في غزة. أفيكون ردنا عليهم اليوم أن نعود لنفترق وأن يعلو لواء الشيعة ليطعن إخوانه في أهل السنة في أرض الشام؟ كفوا أيديكم يا عقلاء الشيعة، كفوا غلمانكم وصبيانكم، كفوا سفهاءكم، كونوا رجالا قدر المسؤولية. فالشام والعراق مرت عليها أرض الخلافة، كانت بلدا واحدة وعرقا واحدا وقبيلة واحدة وعائلات واحدة، يتزاوجون من بعضهم، يتزاورون، يتقاتلون، يتواعدون، يكونون حصنا لبعضهم البعض. فما الذي حصل اليوم بعد أن فرقت بيننا الجغرافية وصارت القبائل تعتزم أن تعود إلى دين غير دين الإسلام، وتحاول أن تكون مرجعيتها غير شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا تم ذلك، نعم، فإذا تم ذلك فهذا أوان الخير، هذا والله أوان الخير، أن تعود أرض الشام مرة أخرى، أن تحقن الدماء، أن تحفظ الأعراض. إن دعاءنا لأرض الشام كدعائنا لأرض السودان، أن تحقن دماء أهلها، أن تحفظ أموالهم وأعراضهم، أن يجتمعوا على كلمة سواء، أن يفضح الله بينهم كل ظالم وكل متجبر وكل مريد للإفساد، وأن يعود حال المسلمين إلى خير حال. هكذا ندعو الله جل وعلا ونسأله، وهكذا نرجوه وهكذا نجأر باسمه في الصلوات في الجمع والجماعات في جوف الليل. يا أكرم الأكرمين نسألك إلا وحدت الصفوف وحقنت الدماء وحفظت الأعراض، فهذه الغاية العظمى التي يريدها أهل الإسلام لكل بلد مسلم يرفع فيه الأذان ويذكر فيه التشهد ويدعى فيه ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفوفهم، أزل الخلاف من بينهم، ارفع راية الصادقين والمخلصين بينهم، إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، استغفروا الله يغفر لكم واسألوه يعطكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأموالنا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن أرض مصر العظيمة كانت وما زالت ضئرا وحامية لكل من يأتي لها، هذا فضل الله علينا لا نفتخر به ولا نتشدق به ولا ندعي لأنفسنا فضلا، إنما هو فضل الله. يأتينا أهل الشام فيقيمون بيننا فنفتح لهم دورنا وبيوتنا، يأتينا أهل العراق فيقيمون بيننا فنفتح لهم أرضنا ومزارعنا، يأتيننا أهل اليمن، يأتيننا أهل السودان، يأتينا أهل غزة وفلسطين، وستظل أرض مصر الأم الحنون الرؤوف التي تحتوي كل من يأتيها، تضمض الجراح وتربت على الأكتاف وتمسح الآلام. فلا يجوز لأحد من أهل مصر أن يكون شوكة في حلق مجاهد أو مسلم أو مدافع عن مقدساتنا أو أراضي المسلمين أو أعراض نسائنا، لا يجوز أبدا أن يكون هذا شأننا أو حالنا. فلنحفظ ألسنتنا، فإن قال قائل لا نفقه السياسة ولا نعي الأخبار ولا ندرك الفرق بين الفصائل، فأقول لك إن كنت لا تفقه فاحفظ لسانك، إن كنت لا تفقه فاحفظ لسانك، واصنع كما قال الأول عندما رأى أحد الذين يتكلمون في أرض البصرة يسب بعض المسلمين من الأئمة ويسب بعض القراء للقرآن والمحفظين للسنة، قال له أغزوت الروم؟ قال لا. قال أوقفت أمام التتار؟ قال لا. قال أحاربت الصليبيين؟ قال لا. قال ويحك، أيسلم منك الروم والتتار والصليبيون ولا يسلم منك إخوانك المسلمون ولا يسلم منك المجاهدون وحملة القرآن والسنة؟ فأين عقلك إذن؟ أنت بحاجة أن تكون كما كانت بلدك بلسما يمسح الجراح، أنت بحاجة أن تكون منصفا، أن تقف بجوار المسلمين في كل مكان، أن تعيد معنى الجسد الواحد الذي أوصاك به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين لحمة الإسلام يا عباد الله؟ أين رباط هذا الدين؟ أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وأعواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخوان، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اللهم انصر عبادك المرابطين في أرض الشام سوريا. اللهم اجمع شمل الفصائل على خير، اللهم ألف بين قلوبهم، وحد صفوفهم، شد سواعدهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من سفك الدماء وهتك الأعراض وسجن الحرائر، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم نصرا كنصر بدر، اللهم فتحا كفتح مكة يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لأهلنا في أرض غزة معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء. اللهم يا قوي، اللهم يا قوي، اللهم يا قوي، أنت أقوى من طائراتهم، أنت أقوى من دباباتهم، أنت أقوى من سفنهم وبارجاتهم، أنت أقوى من معداتهم، أنت أقوى من مدافعهم ورصاصهم. اللهم قاتل عدوهم، اللهم أحمي عدوهم الغداة، اللهم امنح إخواننا أكتاف ورقاب اليهود، اللهم امنح إخواننا في أرض غزة أكتاف ورقاب اليهود. احقن الدماء واحفظ الأعراض وأطفئ نار الحرب يا ربنا، وأطفئ نار الحرب يا ربنا، ورد أهلنا الفلسطينيين إلى دورهم وربوعهم ومزارعهم ومنازلهم سالمين غانمين. اللهم كن لأهل السنة في أرض لبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احمي أعراض المسلمين في العراق ولبنان، اللهم احمي أعراض المسلمين في أرض اليمن، اللهم احقن الدماء، اللهم اجمع شمل أهلنا في أرض السودان على كلمة سواء. أعد لأرض السودان عزه ومجده وسؤدده ورفعته، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذه بلدنا مصر كانت وما زالت خيرا، كانت وما زالت رائدة قائدة، أعدها إلى سابق عزها، احفظها، احفظ رجالها، احفظ شعبها، احفظ جنودها، احفظ شبابها، احفظ نساءها، احمنا يا ربنا من الفتن، اصرف عنا الحروب، اصرف عنا الزلازل، اصرف عنا المحن، احفظ حدودنا ومدننا وقرانا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن من أعظم القربات وأوسع الأبواب إلى الجنات باب الصدقة والإنفاق. ما زال هذا المجمع المبارك يستنهض هممكم ويستثير عزائمكم لإكمال الحضانات والمستشفى ودار الأشعة وغيرها من المستلزمات التي من أنفق فيها أخلف الله عليه خلفا كبيرا. الحمد لله أولا وآخرا، جعلنا الله وإياكم من المنفقين والمتصدقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.